الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. في هذه المحاضرة نبدأ بهذا الباب الذي ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء، وهذا الباب يعني من عنوانه واضح أنه لن يذكر فيه شيء واحد، بل سيذكر فيه أكثر من شيء. رقم واحد السواك، فهو سوف يتكلم عن السواك وأحكامه وما يتعلق به. رقم ثلاثة سنن الوضوء، فهو سوف يتكلم في آخر هذا الباب عن سنن الوضوء. رقم اثنين ما ذكره بعد ذلك، قال وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. هذه الأشياء التي يكون فيها نوع من التنظيف البدن ونحو هذا يجمعها عنوان واحد، وهو سنن الفطرة، وهو سنن الفطرة، وهذه هي التي سيذكرها ثانيا. فهذا الباب من حيث الترتيب الذي سيأتينا سوف يتكلم على السواك، ثم سنن الفطرة، ثم سنن الوضوء. واضح؟ وقد يقول بعضكم نحن ما علاقتنا الآن بالسواك وسنن الفطرة وسنن الوضوء، ونحن قد انتهينا من الاستنجاء، كان المناسب الآن أن الشيخ يبدأ بالوضوء لأن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء، فكان مناسب يبدأ بالوضوء، فلماذا الآن أدخلنا في مواضيع أخرى؟ أين سيذهب بنا؟ الجواب أنه السواك من المستحبات التي تكون إما قبيل الوضوء أو في أول الوضوء، والسواك ليس فقط يقول يستحب السواك وينتهي، لا، السواك له أحكام، له مجموعة أحكام، فلهذا لم يتركوه هناك وإنما أفردوا في البداية أول شيء. فهمت هذا؟ فلما ذكر أحكام السواك قال لك ما دمت ذكرت لك السواك وهو من سنن الفطرة، يوجد سنن أخرى، الاكتحال، الاختتان، الاستحداد، هذه الأشياء، وكأنه أفضل مناسبة لها أن أتكلم عليها في هذا الموضع لأنها قرينة السواك هي، فجاء بها كاملة هنا. ولما انتهى من هذا وهذا قال ما بقي الآن، ما دام ذكرنا السواك وهو من سنن الوضوء فبقي أن نكمل لك سنن الوضوء وخلاص ما نذكرها لك آخرا. فهمت؟ وإلا فإنه من المعقول من الترتيب المنطقي ممكن أحدكم يقول الآن سنن الوضوء ليست هي أهم من فرائض الوضوء، المفروض يذكر لنا فرائض الوضوء أولا والسنن لأنها أقل وأدنى رتبة يذكرها ثانيا. فالجواب هذا هو الذي فعله الشيخ الحجاوي في كتابه الكبير الذي اسمه الإقناع، فهناك ذكر السنن لوحدها بعدما انتهى من الوضوء، فرائض الوضوء وصفة الوضوء ذكر السنن، لكن في هذا الكتاب الذي هو زاد المستقنع ثم شرحه البهوتي كله ذكرت ها هنا سنن الوضوء. على أي حال هذا كله كلام عن مناسبة الباب، والآن سندخل إلى تفاصيل أحكامه، وهذه المحاضرة سنتكلم فيها على أحكام السواك فقط، ما سوى ذلك سنن الفطرة سنن الوضوء تكون لمحاضرة قادمة إن شاء الله تعالى. قال السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، اسم للعود الذي يستاك به، يعني أن تقف عند الرجل الذي يبيع المساويك فتقول له بكم هذا السواك، يعني بكم هذا الشيء الذي يسمى سواكا، بكم تبيعني هذا السواك؟ يقول أبيعك هذا السواك بكذا. طيب هذا كله هذا من إطلاقه على الاسم، اسم للعود الذي يستاك به، هذا رقم واحد، هذا الإطلاق الأول. رقم اثنين الإطلاق الثاني، قال ويطلق السواك على الفعل، يطلق السواك على الفعل. كيف يعني يطلق السواك على الفعل؟ يعني يقال مثلا عليك بالسواك، عليك بالسواك، يعني أن تقول عليك بالسواك يعني عليك بالتسوك. أو مثلا في الحديث لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، بالسواك يعني بالتسوك، وليس بالسواك يعني يكون في جيبك سواك ولا يكون في يدك سواك. طيب فليس المراد الاسم، وإنما المراد ماذا؟ الفعل المراد الفعل. قال أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك، يعني أنه السواك يطلق بمعنى الفعل يكون يساوي التسوك، يكون يساوي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أي لأمرتهم بالتسوك عند كل صلاة. ثم ذكر لك الشيخ رحمه الله صفات العود الذي يستحب التسوك به، فقال التسوك بعود هذا الوصف الأول، هذا رقم واحد. ثم تحته الوصف الثاني لين، هذا رقم اثنين. تحته منقن، هذا رقم ثلاثة. تحته غير مضر، هذا رقم أربعة. تحته لا يتفتت، هذا رقم خمسة. بجواره ولا يجرح، هذا رقم ستة. فهذه ست أوصاف للسواك الذي يستحب أن يتسوك المسلم به، نأخذها واحدة واحدة. قال التسوك بعود، التسوك بعود، هذا الوصف أخرج ما سوى العود مما سيأتي مثل المنديل ونحوه. قال لين هذا يستحب أن يكون العود يعني المتسوك به لينا. لماذا؟ لأنه غير اللين القاسي لا ينظف. أنت أول ما تشتري السواك جديد تأخذه من البائع حتى لو أصلح رأسه، فإنك إذا وضعته في فمك لابد أن تعضه وتلينه حتى ينظف، ولا إذا كان قاسيا إمراره فقط هو ضرب للأسنان وليس تنظيفا لها. قال لين سواء كان رطبا جديد رطب أو يابسا مندى. يابسا إذا كان يابسا يعني مر عليه زمن حتى يبس. قال أو يابسا مندى، كيف يعني؟ ماذا يفعل به إذا كان يابس؟ يندى يعني يجعل عليه شيء من المائع، شيء من الماء مثلا. فإذا جعلت عليه شيء من الماء فإن هذا سوف يلينه، أليس كذلك؟ أو شيء من الريق أو نحو هذا. قال أو يابسا مندى، مندى إذن يعني مجعول عليه شيء من الماء ونحوه حتى يلين. قال من أراكن أو زيتون أو عرجون أو غيرها. ذكر لك ثلاث يعني ثلاثة أعواد. عود الأراك وهو هذا العود المعروف الذي نستاك به، وهذا يعني متخذ من عروق تلك الشجرة من جذورها وليس من الأغصان. يتخذ من الأغصان لكن هذا هو الأجود، هذا هو الذي يمشي بأيدي الناس أكثر. قال من أراك أو زيتون، ليس زيتون يؤكل وإنما إيش يعني أعواد الأغصان يستاك بها، أو زيتون أو عرجون. العرجون المراد به الشمراخ، المراد به الشمراخ. ولا عرجون أسهل؟ عرجون أسهل ولا شمراخ؟ يعني أنت إذا مررت بنخلة إذا رأيتها فإنك تجد أن فيها العذق، وهذا العذق فيه أعواد، وهذه الأعواد عليها التمر، أليس كذلك؟ العود الواحد منها هو المقصود هنا، العود الواحد منها هو المقصود هنا، المراد الشمراخ الواحد، العود الواحد منها، لأنه يكون فيه ليف فهذا استاك به. قال أو غيرها يعني مما يستاك الناس به، مثلا البشام، هنا الناس كثير يستاكون به في المدينة والجنوب، يستاكون بالبشام أو بالنيم مثلا كما يستاك جهة أهل الباكستان والأفغان، أولئك يأخذون شجر النيم هذا مثل الذي في الممشى هنا بجوار الجامعة، هذا يأخذون منه المساويك أو نحو هذا. المهم أن المراد أن يكون عودا من أعواد الأشجار التي العادة أن يتسوك بها. وكثير من الفقهاء يقدمون الأراك على غيره. هل البهوتي قدم الأراك على غيره؟ هل قدم الأراك على غيره؟ قال من أراك أو زيتون أو، ما قال ثم زيتون ثم أرجون، فخير بينها، فكأنه يسوي. وإن كنت قد تشم رائحة التقديم من أنه قدم الأراك أولا، يعني أنه ذكره أولا، لكن كلهم يذكرون هكذا، يعني عندنا أصحاب أو هكذا. لكن يقول الباحثون في هذا، يقولون إن جمهور الفقهاء ينصون على تقديم الأراك على غيره. ولا شك أن الأراك خصوصا من عروقه وجذوره يعني تكون أعواده منظفة أكثر مما سواها. أكثر مما سوى. قال منقل للفم، منقل للفم يعني منظف للفم، منظف للفم، لأنه هذا هو المقصود أصلا، هذا هو المقصود. قال غير مضر، غير مضر، يعني ما يمكن نقول لك خذ هذا العود استعمله لتنظف الفم وهو يضر به، فهمت؟ فنحن نريد شيئين، نريد نفع الفم ونريد نظافته، فلا يمكن نأتي بشيء مضر. قال غير مضر احترازا عن الرمان والآس. الرمان، أعواد الرمان، قالوا إن الاستياك بها مضر للفم، ولا أدري ما أصل ذلك. قال والآس، الآس ويسمى أيضا عند بعض الناس الياس، يسمى الآس عند بعض الناس إيش؟ الياس، هو يعني نوع من الريحان، نوع من الريحان أو شيء شبيه بالريحان، أو شيء شبيه بالريحان. قال احترازا عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة، وكل ما له رائحة طيبة. يقولون إن الأشجار التي لها رائحة طيبة الاستياك بها مضر بالفم، الاستياك بها مضر بالفم. ويبدو لي والله أعلم أنه ليس مراد الشيخ هنا بقول رائحة طيبة كل رائحة طيبة، لأن هذا السواك الأراك الذي مستحب الاتفاق هذا، هذا له رائحة طيبة، الجديد من له رائحة طيبة، لكن يبدو أنهم لا يريدون هذا، وإنما يريدون ما له رائحة عطرية، ما له رائحة عطرية، له رائحة قوية يعني مثل الريحان ونحوه، هذا الذي يبدو والله أعلم. قال لا يتفتت ولا يجرح، لا يتفتت يعني مو إذا وضعته في فمك تقطع، صار كل ما تضعه في الفم يتقطع. أذكر رجلا لقينا في الحرم فأعطاني سواكا، فلما جربته فإذا أنا أحتاج منديل مع السواك، حتى كل بعد تسوق أنا أخرج هذه القطع التي تتقطع من هذا العود، عود من أحد الأشجار ما أدري إيش. يقولك لا يتفتت، إذا كان يتفتت هو سيوسخ الفم بدل أن يكون منظفا له. قال ولا يجرح، إذا كان يجرح بدل أن ينفع الفم يكون مضر به، فلا لا يحسن استعماله. قال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، هذا تصريح بمفهوم هذا. قال يكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، لماذا؟ لأن هذا مضاد، مضاد لغرض السواك، مضاد لغرض السواك. ثم ذكر لك مسألة هي كأنها تفريع على ما ذكر، كأنها تفريع على ما ذكر. يقول الشيخ ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها. الحقيقة هذه المسألة لو لم يذكرها الشيخ فإنك تستطيع أن تستخرجها من الكلام المتقدم، لأن الإصبع والخرقة ليست عودا ولا لينا إلى آخر، ليست مما يتحقق بهذا الوصف، ولكن الشيخ صرح بذلك دفعا للخلاف، لأن من العلماء من يسهل في السواك فيقول حتى لو كان بالإصبع فإنه نوع من التسوك، وحتى لو كان بخرقة أو منديل فإنه نوع من التسوك، فالشيخ نص على هذا دفعا للقول الثاني الذي هو قول الحنفية والمالكية. قال ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به، لأن الشرع لم يرد به، أي لم يرد الشرع بالأمر بالاستياك بهذه الأشياء التي هي إيش؟ الإصبع أو الخرقة، لم يرد بالأمر بها، أو لم يرد أنه فعل، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والحقيقة أنه قول الشيخ هنا أن الشرع لم يرد به هو يعني محتمل، لأنه الحقيقة وجدت أحاديث فيها الاستياك بالإصبع ونحوه، لكنها أحاديث مضاعفة عند أهل العلم، لكنها أحاديث مضاعفة عند أهل العلم، سواء كان اللي فيها الأمر أو كان فيها الفعل. فقد يقال أنه كأن الشيخ لم يلتفت لها بهذا الاعتبار، فقال لأن الشرع لم يرد به. قال ولا يحصل به الإنقاء كالعود، وهذا واضح، يعني أنك تنظف الفم بالمنديل أو بالإصبع هذا لا يحصل به الإنقاء كالعود، لا يحصل به التنظيف مثل العود، وهذا واضح تماما. واعلم أن الفقهاء في هذه المسألة، يعني مسألة الإصبع والخرقة والمنديل ونحوها، على يعني ثلاثة مسالك. مسلك أنها لا تعتبر سواكا، وهذا طريقة الحنابلة والشافعية. مسلك بعكس ذلك أنها تعتبر سواكا، خصوصا إذا عدم العود، وهذه طريقة الحنفية والمالكية. مسلك وسط وهو وجه عند الحنابلة اختاره ابن قدامة، يقول إنه يحصل له يعني يصيب السنة بقدر الإنقاء، بقدر الإنقاء، يعني هو إذا نظف أسنانه بالمنديل حيث لم يجد عودا فإنه سوف ينظف تنظيفا معينا بنسبة نقول 30%، لكن بالعود بنسبة 70 أو 80%، فيقول يحصل له السنة بهذا القدر، بهذا القدر الذي حصله. ولا يقال إن الفرشاة والمعجون مثل المنديل والخرقة، لا يقال إن مثل المنديل والخرقة لأن مختلفة هذه. وأنت لو أردت تطبق الصفات التي ذكر الشيخ، يعني هل الفرشاة لينة؟ لينة في الجملة نعم. منقية؟ منقية منظفة. تضر؟ لا تضر. تتفتت؟ لا. تجرح؟ لا. هل هي عود؟ يعني هذا فيه تردد، هذا فيه تردد. الوصف الأول بس أنها عود هذا فيه تردد، ويمكن أن يقال إنه يعني في وقت خطاب الشارع لم يكن هذا الشيء موجودا، فكان إطلاق العود ينصرف إلى الأعواد المعهودة في ذلك الوقت، فكون أنه حدث عود جديد حتى لو كان عودا صناعيا ما دام أنه يحقق المقصود وزيادة، حقق المقصود وزيادة، لاحظ ليس مثل المنديل والخرقة أدنى، لا، إذا لم تكن الفرشاة مع المعجون في درجة السواك فهي ليست أدنى منه أبدا، هي ليست أدنى منه، بل أحيانا تكون تنظف أكثر. يعني شخص استيقظ من النوم مثلا يستعمل الفرشاة والمعجون، هذا فمه يكون أطيب رائحة وأنظف فمه من الذي يستعمل المسواك، ولا هذاك أنظف؟ لا شك اللي استعمل الفرشاة والمعجون هذا أشد تنظيفا وأطيب للفم من السواك. فلأجل هذا يميل جملة من الفقهاء المعاصرين إلى أن الفرشاة والمعجون تكون من قبيل السواك، فيؤجر عليها المسلم كما يؤجر على السواك إذا احتسبها تسوكا. مع أنك طبعا تلاحظ أنه يعني ما يمكن أن نجري عليها ما يجرى على السواك دائما من كل وجه، مثلا ما يقدر الواحد يأخذ الفرشاة عنده مثلا عند الصلاة مثلا، وإذا جاء يصلي يفرش، هذا فيه صعوبة صح؟ ولا يمكن ننزل على الفرشاة والمعجون ما يأتي في يعني ما يتعلق بالسواك الذي هو عود الشجر بالنسبة للصائم ونحو هذا، في يعني في بعض الفروق. قال رحمه الله: مسنون كل وقت. ما هو المسنون كل وقت؟ السواك. قال: خبر قوله هي التسوك، أي يسن كل وقت، بحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما. قد ذكر العلماء في شأن السواك أنه قد ورد فيه أكثر من 100 حديث، ورد في فضل السواك والحث عليه أكثر من 100 حديث. وشيخ ابن قاسم في حاشية على الروض ذكر في نحو هذه المواضع نحو من 30 فضيلة لاستعمال السواك، نحو من 30 فضيلة أظن نقلها من ابن قيم. فشيء ورد في الشرع في أكثر من 100 حديث، ورد في وفي يعني في فضله يعني فيه نحو من 30 فضيلة، ثم يهمل أحدنا اقتناء السواك والاستياك وتنظيف فمه به، هذا يعني هذا كسل شديد جدا، يعني أقل ما يقال فيه. قال: لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. هذا استثنى الآن، هو قال هو مسنون كل وقت، فتناول هذا كل الأوقات للصائم وغير الصائم، في النهار في الليل كل شيء. ثم استثنى قال: لغير صائم بعد الزوال فيكره. اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف، غير صائم بعد الزوال فيكره، اكتب عندها ألف. قال: فرضا كان الصوم أو نفلا. إذن الاستياك للصائم بعد الزوال مكروه مطلقا، يعني فرضا كان الصوم كرمضان أو نفلا مثل أيام البيض. قوله بعد الزوال، أنت تعرف أن الزوال هو ميلان الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب، الذي علامته اليوم إيش؟ الظهر، علامته أذان الظهر، فإذا أذن للظهر فقد زالت الشمس. قال لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا. وقبل الزوال اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. وقبل الزوال اكتب عندها باء. يستحب له بيابس، اكتب عندها رقم واحد ويباح برطب، اكتب عندها اثنين. فصار قبل الزوال المسألة فيها تفصيل، هل العود يابس ولا رطب؟ فإذا كان رطب فهو مباح، وإن كان يابس فهو مستحب إذن إذا سئلت حسب تقرير الشيخ البهوتي، ما حكم السواك للصائم؟ الجواب في تفصيل. ما هذا التفصيل؟ إذا كان السواك بعد الزوال فإنه مكروه، وإن كان قبل الزوال فإما تفصيل ما هو؟ ما أن يكون بيابس، وإما أن يكون برطب. فإذا كان بيابس فهو مباح فهو مستحب، وإن كان برطب فهو مباح. وهذا هو معنى الترقيب الذي أمليتك إياه لما قلت لك ألف ثم باء ثم واحد اثنين. واحد اثنين هذا تحت باء، ولعلك ترى أنه لما جئنا للتقسيم ما نضع في التقسيم الحكم، لا، الحكم نجعله نتيجة للتقسيم. فلما قلنا مثلا يابس رطب، نجعل يابس عنوان، رطب عنوان، ثم الحكم تحته حتى يكون هو النتيجة لهذا التقسيم. قال حديثي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. خرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. استاكوا بالغداة، الغداء أول النهار، الصباح، الفجر. ولا تستاكوا بالعشي، ما كان بعكس ذلك، ففيه الأمر بالاستياك في أول النهار، وفيه النهي عن الاستياك في آخره. خرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه، وهذا الحديث قد ضعفه البيهقي نفسه، الذي أخرجه قد ضعفه. هذه المسألة وهي مسألة إذن هذا الحديث هذا دليل على ماذا؟ على ألف. هذا دليل على ألف، ما هو؟ يكره السواك بعد الزوال، هو دليل على هذا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن خلوف فم الصائم، ولا تقل خلوف، خلوف بالضم، خلوف فم الصائم رائحته مستطابة عند الله تعالى، فلا يناسب أن يدافع العبد هذه الرائحة، لا يناسب أن يدافع العبد هذه الرائحة. كيف يعني؟ أضرب لك أمثلة أخرى حتى يتضح لك. مثلا سيأتيك في الصلاة أنه يكره للإنسان إذا سجد في التراب ونحوه أن يزيل التراب عن جبهته وأنفه، لأنه هذا أثر عبادة. سيأتيك في الجنائز أن الشهيد لا يغسل، وفي خلاف هل يحرم ولا يكره، لكنه لا يغسل، الأصل أنه لا يغسل، يعني يدفن بدمه ولا يغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأنت ترى أنه يعني هذا الدم شيء مستقذر طبعا، والناس تنفر منه وتتقذر منه، لكنه مستطاب شرعا. وتتأمل أن هذا الرجل يعني إذا قامت القيامة ربما يكون هذا الرجل قد استشهد قبل آلاف السنوات، فغيره قد بلي جسده تماما، وهذا يبعث كما أن هذاك الذي مات وهو حاج يبعث ملبيا، هذا يبعث وجرحه يثعب دما. يعني لما كانت إصابته في سبيل الله شرفا له، صار بعثه في ذلك الموقف على أكمل أحواله، وهو أن يكون مصابا في سبيل الله تعالى، نسأل الله من فضله. المراد المراد هنا أنه لما كانت لما كان ذاك الدم مستطاب عند الله تعالى صار منهي عن إزالته، فهمت؟ فمن أجل هذا المعنى الذي ذكرته لك، وهو أن هذه الرائحة هي أثر عبادة، ذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى كراهة الاستياك بعد الزوال، لأنه مظنة أنه بعد الزوال تكون تغير رائحة الفم، ذهبوا إلى كراهية الاستياك بعد الزوال. أما الحنفية والشافعية، أما الحنفية والمالكية فليس عندهم هذا، عندهم أنه السواك مستحب كل وقت، وحتى الصائم بعد الزوال قبل الزوال كله يستحب له. كيف يستدلون؟ يستدلون لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل فتناول هذا جميع الصلوات، حتى الصلاة التي يصليها الصائم وحتى التي بعد الزوال إلى آخره. قال متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت أو نفلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة، فإطلاقه يتناول كل صلاة فرضا أو نفلا أو حتى غير الفرض والنفل، غير الفرض المعهود يعني والنفل المعهود، مثل مثلا صلاة الجنازة ونحو هذا كله يتناوله الإطلاق. فهذا هو الموضع الأول الذي يتأكد فيه السواك، يتأكد فيه السواك. الموضع الثاني قال وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، لأن الانتباه من النوم مظن التغير رائحة الفم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يتسوك. الموضع الثالث قال وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، هذا هو الموضع الثالث، سواء كانت تغير رائحة الفم بمأكول أو بكثرة كلام أو بكثرة سكوت أو غير هذا لعلة في الفم، فهذا كله يستحب له أن يتسوك. وينتبه لهذا، يعني رائحة الفم يعني في أكثر الأحيان الإنسان لا يحس بها بنفسه، وإنما يحس فيها الشخص المقابل له، فلأجل هذا حسن بالإنسان أن يحافظ على السواك جيدا حتى يدافع مثل هذه الرائحة لو كان قد ابتلي بها. قال وعند وضوء، قول الشيخ هنا وعند وضوء هذا هو الذي لأجله أصلا أتي بالسواك في هذا الموضع، هو الذي لأجله أتي بالسواك في هذا الموضع، والموضع الرابع كما ترى. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء، هذا حديث آخر سوى حديث عند كل صلاة. قال وقراءة، يعني قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن، فيستحب للإنسان، يستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يطيب فاه بالسواك، كما جاء عن علي رضي الله عنه إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. وهذا يذكره النووي وغيره في آداب حملة القرآن، أن الإنسان إذا أراد يقرأ القرآن يستحب له أن ينظف فمه يكون على أتم حال وأكمل هيئة. وإذا كان إذا كانت قراءته في الصلاة فيكون حال إذن يعني التأكد، يعني من جهتين، من جهة أنه يصلي ومن جهة أنه يقرأ القرآن، مثل شخص مثلا يقوم من الليل يصلي من الليل، نقول تنتبه أنه مهم أن تطيب فاك بالسواك، لأنك حالئذ تقرأ القرآن، وجاء في بعض الآثار أن الملك يقترب حتى يجعل فاه عند في القارئ. وأيضا من جهة أخرى أنت تناجي الله ما دمت في مصلاك، فحسن أن تكون على أكمل هيئة وأتم حال. ومن لطيف ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال إن العبد له بين يدي الله تعالى مقامان، مقام في الدنيا أثناء الصلاة، ومقام بين يدي الله تعالى في الآخرة إذا عرض بين يديه. قال رحمه الله فمن أدى حق المقام الأول وقام به خير قيام خفف عليه المقام الثاني، ومن كان بعكس ذلك صار جزاؤهم بعكس ذلك. وهذا المعنى معنى جليل شريف جدا يحسن بك أن تضرب به نفسك كلما همت أن تسرع في الصلاة، أو كلما انشغل البال بشيء أثناء الصلاة تضربها بهذا المعنى، أنه أنا كلما قمت على أتم القيام وأحسن القيام في هذا المقام، مقام الصلاة ومناجاة الله في الصلاة، فإنه يخفف علي ذلك في الآخرة. وبعض العلماء انتزعوا ذلك من قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فكأنه صار يعني كالإشارة إلى أنه يعني القيام الطويل مخفف لذلك اليوم الثقيل. وابن القيم له في هذا المعنى أيضا. قال زاد الزركشي والمصنف الإقناع، المصنف من المصنف؟ صاحبنا الحجاوي، ها الحجاوي، إذا قيل المصنف على طول عند البهوتي يعني الحجاوي مباشرة. والزركشي من علماء الحنابلة القرن الثامن، قال: ودخول منزل ومسجد، دخول منزل ومسجد. أما دخول المنزل، أما دخول المنزل فلأنه سوف يقابل أهله، يقابل إخوته، يقابل أقاربه، فلا يحسن أن يكون يعني فيه رائحة كريهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، قالت بالسواك. ودخول منزل ومسجد، دخول المسجد، دخول المسجد إما يعني له منزعة، إما أن نقول لأنه إذا دخل المسجد سوف يصلي ركعتين فهو بحاجة لأن يتسوك، أو سيقرأ فهو بحاجة لأن يتسوك. وإما أن نقول إنه أيضا دخول المنزل سوف يقابل الناس، وفي دخول المسجد ربما قابل أناسا، وأيضا هو محل الملائكة، ومحل الملائكة فحسن يكون على أكمل هيئة. قال: وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام. إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام لعلهما يرجعان إلى موضوع تغير رائحة الفم، لأن هذان يغيران رائحة الفم. قال: واصفرار الأسنان. اصفرار الأسنان أي تغير لونها وذهابه إلى الصفرة. ومثل ذلك اتساخ الأسنان، أحيانا بعض الشباب يأكلوا شيئا يكون فيه أشياء بين الأسنان، فهذا يستاك حتى يزيله. فالسواك مطلوب يعني لتنظيف الأعيان، وكذلك لتنظيف الرائحة، يعني لدفع الرائحة الكريهة. انتهى المصنف بهذا من ذكر مجموعة من الأحوال التي يستحب فيها بتأكد التسوك. انتقل بعد ذلك إلى صفة التسوك فقال: ويستاك عرضا، ويستاك عرضا استحبابا، استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. اكتب بعدها: لا بالنسبة إلى الفم. اكتب بعدها: لا بالنسبة إلى الفم. كيف يعني تكون الصفة؟ يعني الآن عندنا الأسنان هكذا طولها، ليس كذلك؟ من أسفل، من الأعلى إلى الأسفل، فهذا استياك بالطول بالنسبة للأسنان. ولكن الشيخ يقول استاك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني أنه يمره كيف؟ هكذا، يمره هكذا عرضا بالنسبة إلى الأسنان. الأسنان هذا طولها، فهو عرضا بالنسبة لها، بالنسبة. يروون في ذلك، يذكرون في هذا حديث عند الطبراني، لكنه حديث متكلم في صحته. ثم قال الشيخ: بيده اليسرى، بيده اليسرى. سواك يكون يمسك باليمنى ولا باليسرى؟ قال يمسك باليسرى. لماذا؟ لأنه من قبيل إزالة الوسخ، يعني من قبيل إزالة الوسخ والدنس. وهذا قول جمهور العلماء أنه يستحب أن يكون سواك باليسرى لأنه تنظيف، إزالة للوسخ. بعض الفقهاء يفرقون، يقولون أنه إذا كان للتنظيف يكون باليسرى، وإذا كان فقط لإصابة السنة يكون باليمنى. لكن كلام أصحابنا وأكثر الفقهاء لا يفرقون بين هذا وهذا، وإنما يقولون يتسوك باليسرى لأنه الأصل أنه للتنظيف، الأصل أنه تنظيف. قال: على أسنانه ولثته ولسانه. الأسنان معروفة، واللثة التي هي فوق الأسنان، اللحم الذي فوق الأسنان وأسفل الفك الأسفل، ولثته ولسانه، لسانه أيضا يتسوك على لسانه، لأن يعني بعض الناس قد تكون أسنانه نظيفة لكن يكون على اللسان ما يورث الفم رائحة غير مستحسنة، لأجل هذا يتسوك على لسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما فعل ذلك كما في الصحيحين. واليوم في الصيدليات كما يبيعون أداة لتنظيف الأسنان الفرشاة، يبيعون أداة أخرى خاصة لتنظيف اللسان أيضا. قال ويغسل السواك، يغسل السواك يعني يغسل بعد ما يستاك، يغسل السواك. ما بعض الشباب يتخذ سواك يجلس معه السواك 6 أشهر وعلى نفس الطول لا يتغير ولا شيء، ييبس السواك وثم يجتمع به أوساخ ثم يعيد تدوير إعادة تصدير للأوساخ مرة أخرى، لا يغسله لا يقصه لا شيء، هذا كيف ينتفع بالسواك؟ لا ينظف هذا حقيقة، يكون فقط كأنه تحلة القسم فقط. طيب، فالمستحسن أن الإنسان يغسله وأيضا يقص، يقص يقص منه كلما يعني أخذ أكثر من يوم وجد أنه تغير هذا فإنه يقصه حتى يأخذ الجديد. قال ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لا بأس يباح يعني أن يستاك به سواك اثنان فأكثر، يعني يباح ذلك حيث أمن الضرر، حيث أمن الضرر. وفي بعض البلاد إذا أتيت إلى محل الوضوء تجد معلق سواك كبير، سواك كبير معلق بجوار المغسلة، فكل من جاء غسل السواك ثم تسوك، صح؟ هذا موجود، هذا موجود في بعض البلاد، وخصوصا هذا ينتشر عند الحنفية، لأن الحنفية نحن عندنا يستحب السواك عند الوضوء ويستحب عند الصلاة، عند الحنفية يستحب عند الوضوء وليس عند الصلاة، عند الوضوء وليس. فالحديث التي فيها الحث على السواك عند الصلاة يحملونها على الوضوء باعتبار أنه مقارب يعني، وأنه الإنسان إذا تسوك عند الصلاة ربما محتاج أن يتفل أو نحو هذا، فيجعلونها كلها محمولة على عند الوضوء، فهم يعلقونه لئلا ينسى الإنسان هذا، لئلا ينسى الإنسان يعني تطبيق هذه السنة. قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. الرعاية هذا لابن حمدان، ابن حمدان يقول إنه يقول إذا استاك هذا الدعاء اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. هذا الدعاء ما مناسبته؟ ايش مناسبته؟ يعني هو نظف فمه صح؟ وزال ما فيه من الأوساخ، فكأنه تذكر بذلك أن الأهم من نظافة الفم هي نظافة القلب، والأهم من إزالة الوسخ هي أن يتوب الله عليه من الذنوب وأن يعفو عنه ويغفر له ذنوبه، فقال اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي، فهو دعاء مناسب للحال وإن لم يكن مروية، وإن لم يكن مروية. ولأجل هذا شوف هو لم يروه حديثا أو أثرا، وإنما قال قال في الرعاية، فكأن الشيخ أراد أن يخرج من الموضوع، قالك قال في الرعاية، هذا كلام صاحب الرعاية، فهو دعاء مناسب للحال وإن لم يكن مأثورا بنصه. مثل هذا الدعاء سيتكرر معكم أمثاله في بعض الأبواب، مثل المناسك، مثل المناسك يذكرون أحيانا بعض الفقهاء بعض الأدعية ليس فيها محذور وتكون مناسبة للحال، ولكن إذا بحثت عنها تجد أن أول من ذكرها هو الشافعي مثلا، طيب ثم تلقيت عنه مناسبة للحال لكنها لا تجد أنها مأثورة لمن فوق ذلك. فإذا دعا بها الإنسان مرة أو مرتين أو ثلاث فالخطب في هذا سهل إن شاء الله تعالى، لكن المهم ما يعتقد أنه من السنة أن يفعل هذا وأن يلتزم هذا بشكل دائم ونحو هذا. قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة، قال بعض الشافعية هذا هو القاضي حسين، القاضي حسين من الشافعية كما ذكر هذا النووي في المجموع، ينوي به الإتيان بالسنة، يعني يقول لك لا تغفل إذا أردت التسوك فتنوي فقط تنظيف الفم، لا تغفل أيضا إذا أردت أن تستعمل الفرشاة والمعجون فتنوي بها تنظيف الفم وإزالة الرائحة الكريهة، لا، وإنما انوي مع ذلك إيش؟ الإتيان بالسنة، إنه مع ذلك الإتيان بالسنة. ويقول العلماء إن النية تجارة الموفقين. النية تجارة الموفقين. كيف؟ يعني شيء من العادات العادية، تنظيف أسنان. طيب، ينظف إنسان فقط لأجل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة. إنسان بجواره ينظف لكنه يستشعر إيش؟ السنة، ينوي به الإتيان بالسنة، فيؤجر لأجل ذلك، والفعل واحد. إنسان يأتي إلى القاعة لطلب العلم أو يراجع، ينشغل في وقته لأجل أو يسهر لأجل المراجعة للاختبار ونحو هذا، فقط ينوي رفع الجهل عن نفسه، هذا إذا كان مستحضر النية، نوى رفع الجهل عن نفسه، هذه نية واحدة. لكن لو نوى رفع الجهل عن غيره، نفع أمة محمد، تأسيس جيل يحمل هذا العلم الشرعي نحو هذا، نشر الخير في الناس من حوله وما إلى ذلك، فهو يكون تاجرا بعدد هذه النيات، كل ما ينوي نية فإنه يؤجر بها. وهذا من أخص الفروق بين العالم والجاهل. العالم يكون يعرف أن هذا الشيء يستطيع أن ينويه وهو عادة، يستطيع أن ينويه عبادة فيكون مأجورا به، ويعرف أن هذه العبادة يستطيع أن يكثر فيها النية فهو يؤجر بعددها، وهكذا. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن. مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فإذا أراد يستاك فإنه يبتدئ بجانب فمه الأيمن. طيب، والظاهر والله أعلم، انتبه معي، أنه ليس المراد يبتدئ بجانب فمه الأيمن، يعني أنه مباشرة نقول له افتح الفم واذهب به إلى أقصى نقطة في اليمين كما يقول بعض الفقهاء. لا، المعتاد في السواك أنه يقصد به الثنية أول شيء، فيثبت عليها ثم يزحلق إلى الجهة اليمنى، فهذا تسوك للجهة اليمنى، ثم يرجع إلى الوسط ويذهب إلى اليسرى، فهذا تسوك للجهة اليسرى. فيبتدئ بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وشأنه كله. قال: فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر، وقد تقدم لك هذا في ذكري لما ذكرنا المستحبات في الاستنجاء، ذكرنا هذا. وبهذا تم الكلام على أول مبحث في هذا الباب، وهو المبحث المتعلق بالسواك، مبحث المتعلق بالسواك. يبقى بعد ذلك الأحكام المتعلقة بسنن الفطرة، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بسنن الوضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.